طيب ما هو الوضوء من او وضع استعمال اناء الذهب في غير الطعام والشراب حرام، يبقى ينبغي ان نبطل الوضوء، ولكن لا يبطل الوضوء. ليه؟ لان التحريم ان لم يعد تحريم الشيء ان لم يعد للوضوء، ان كان التحريم لشيء يعود بالنسبة للوضوء يبطل الوضوء، أما إن كان التحريم لشيء بعيد عن الوضوء لا يبطل الوضوء. لذلك سب الرجل لأبيه حلال ولا حرام؟ حرام بإجماع المسلمين، مش كده ولا إيه؟ طيب إلا على قول ابن حزم رحمه الله، فسب الرجل لأبيه حرام، لو أنني توضأت فسببت أبي يبطل وضوئي ولا لا يبطل؟ لا يبطل، لأن التحريم لا يعود لمين؟ للوضوء، مش كده ولا إيه؟ فإذا كان التحريم يعود للوضوء يبطله، أما إن كان لا يعود اللي يحصل لا يبطل الوضوء. هذا التحريم تحريم استعمال إناء الذهب خلاص عند الحنابلة، هذا التحريم يعود للوضوء ولا لا يعود؟ لذلك لا يبطل الوضوء. فلذلك نص الحجاج رحمه الله فقال وتصح الطهارة منه. لماذا تصح الطهارة من إناء ذهب رغم أنه يحرم استعماله؟ لأن التحريم لا يعود لمين؟ للوضوء. تحريم لا يعود مين؟ الوضوء. واضح المعنى؟ واضح ولا ايه؟ طيب يقول طيب الشيء المحرم قد يحرم تحريما عاما، يعني سب الوالد سب الابن لابيه، هذا التحريم تحريم عام ولا خاص؟ عام في كل حال في كل وقت صح، وعلى وضوء وغير وضوء تحريم عام. فان قلنا سب الوالد حرام، فلو سب ابن الأباء يبطل وضوءه يصح؟ ليه؟ لأن التحريم لا يعود لمين؟ للوضوء. طيب بارك الله فيك، الكلام حلال ولا حرام؟ ها؟ إن كان بحلال فهو حلال، وإن كان بحرام فهو حرام. طب الكلام بالحلال ما حكمه؟ حلال. طيب لو أنني أصلي فقلت لابني مثلا أنا أصلي وأمامي كوب في هذا مليء بالماء، ولدي يمر ولا يرى الكوب وسوف ايه يضربه بقدمه، فايه فايه يحصل الماء يسكب على الارض، فانا اصلي قلت لابني احذر الكوب، ده كلام حلال ولا حرام؟ لا، الكلام نفسه الكلام نفسه حلال، ولكنه لانه في الصلاه ما حكمه؟ طب لماذا حرم الكلام في الصلاه؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم السلمي ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. يبقى تحريم الكلام هنا ما سببه؟ الصلاة، إن هذه الصلاة، يبقى التحريم يعود للصلاة ولا لا؟ يبقى يبطل الصلاة ولا لا يبطلها؟ يبطل الصلاة. أما النظر للمرأة بشهوة حلال ولا حرام؟ حرام عام ولا خاص؟ حرام عام. فلذلك لو أن رجل في صلاة فنظر إلى امرأة، واحد يصلي في الشارع امرأة معدية فنظر إليها، هذا النظر حرام لكن يبطل الصلاة؟ لا يبطلها، لأن التحريم هنا تحريم إيه؟ تحريما عاما. فإن كان التحريم تحريما عاما لا يبطل العبادة، أما إن كان تحريما يعود للعبادة إيه اللي يحصل؟ يبطل العبادة. فتحريم استعمال إناء الذهب هذا تحريم عام ولا خاص؟ عام. فلو استعملت إناء الذهب في الوضوء يبطل الوضوء؟ ها؟ لا يبطل. طب ما هو تحريم الكلام يا إخواني، تحريم النظر للمرأة تحريم عام، يدخل فيه النظر في الصلاة ولا لا؟ ها؟ يبقى نبطل به الصلاة. أو يدخل به النظر في الصيام ولا لا؟ نبطل به الصيام. ويدخل فيه يدخل فيه النظر في الحج ولا لا؟ ها؟ يدخل، يبقى نبطل الحج وهكذا، وبالتالي لا تصح للناس عبادة. الذي يبطل الوضوء ويعود إلى الوضوء الدم، على القول الذي يقول أن خروج الدم بكثرة يبطل الوضوء. فخروج الدم هنا لو أن الإنسان مثلا يعبث في أنفه بعدما توضأ ولا زال يعبث فيه حتى نزل منه الدم بإيه؟ بكثرة. عبث الرجل في أنفه حلال ولا حرام؟ جائز وليس حرام، ولكنه لما فعل هذا الجائز نزل الدم بكثرة فأبطل الإيه؟ الوضوء، لأن التحريم هنا يعود لمين؟ فلو كان التحريم يعود للعبادة أبطله، فإن لم يعد العبادة إيه اللي يحصل؟ لا يبطله. يعني إذا لبس الرجل ثوبا من حرير وصلى فيه تبطل صلاته ولا تصح؟ لا تصح، لأن التحريم تحريم لبس الحرير عام ولا خاص؟ عام. فإن صلى الرجل في ثوب الحرير صلاته